تفي اختلاف احداهما تحادي لفظيهما ذات الانشائي فاعد وقد في تفسير هذا الاختلاف الاول ما تدل من الحلقه عن صاحبه من وحده الجملتين في واختلافهما فقط وقد تقى ثانيا الاختلاف بينهما التاق تصوري وذلك في كيفيه الدلاله هذا النظرية الثانية والجملة الخبرية المدلول التصوري في الجملة تم الاختلاف في كيفية الدلالة بتعبير السيد الشهيد في رحلة تعبيره في المباحث أفضل تأثير الجملة في هذا المعنى فلذلك احنا قلنا سابقا أن الاستعمال لغة بمعنى طلب العمل من اللفظ وعمل اللفظ إما الإخطار فالإخطار في الجملة الإسمية والإيجاد في الجملة الإنشائية ولكن المدلول التصوري واحد وطبعا هذا في الجمل المشتركة بين الإخبار والإنشاء وذكرنا تفصيل هذه النظرية الآن نريد نعرف رد السيد الشهيد النظرية السيد الشهيد على الجملة الإيجادية معنى اللي شرح في الدرس كيف هذا المعنى يوجد باللفظ اللي بعتوا الملكي هذه الصيغة فلذلك السيد الشهيد هذه الملكية اعتبرها بهذه الصيغة في البايع هي ملكية المبيع وهذه الملكية إليه إما هذه الملكية اعتبار عرفي وإما هذه الملكية فهذه فكيف هذه الملكية الاعتبارية تتحقق التي بعته فيقول الفرض الأول برها فيقول مسببة من بل هذه الملكية مهمة اعتبار عن من قبل البايع اعتبر ملكية المبيع للمشتري وبعد ذلك بعته فلن يكون متأثرا في المتقدم أثر كيف يمكن أن تؤثر هذه الصيغة في المتقدم وهو اعتبار الملكية من قبل البايع فلذلك هذه الملكية الاعتبارية اللي اعتبرت من قبل البايع لا يمكن أن تكون مسببة وموجدة بالصيغة هذا الفرض الأول باطل نأتي إلى الفرض الثاني والثالث الملكية اللي يعتبرها العرف والملكية اللي يعتبرها الشرع بعد ذكر هذه الصيغة من قبل البايع فالسيد الشهيد هذه الملكية صحيح مسببة لكن بعدما تفي معناها فالنسبة الإيجادية بين المتكلم وهو البايع بعد استعمال الصيغة في المهي النسبة الإيجادية بين المتكلم والتصديق المدلول الشيء الأول بتعبيرات السيد الخوئي رحمة الله عليه هو ملكية من قبل البايع المشتري وبعد الملكية اللي يعتبر لجنوب لذكر هذه الصيغة إعمال الصيغة في مدلول هو نسبة الملكية ملكية والبايع التصديقي الأول لول التصديقي الثاني تحقق الملكية أو الشرعية باستعمال قول البايع بعته ويستعمل نسبة الإيجادية بين الملكية من هذا الاستعمال يقصد حصول أو الشرعية بالنسبة للمبيع. فهنا الملكية العرفية الشرعية صحيح لكن مسببة بعد ما في مدلولها التصوري والتصديقي. المدلول التصديقي الأول هو والمدلول التصديقي الثاني الملكية استعمال الصيغة في معناها. فلذلك الملكية العرفية والشرعية معلول ومسبب هذه الصيغة بعدما تسلها التصوري وتكشف التصديق. ونحن نتحدث عن المنفي لهذا. فلذلك لا نتصور إيجادية الصيغة بالنسبة للأمر الاعتباري بمعنى أن يكون المستعمل فيها أي يولد الصيغة هذا المستعمل في الأمر الاعتبار. هذا النحو من الإيجابية يعني الصيغة تعمل فيه تعمل في المعنى وبعد عرفية أو شرعية فحلوا بحثنا بنظر السيد الشهير غير معقول في الجمال فيه. وذلك يأتي بالثالثة وأتصور النظرية في قضية الدين واشتبناه تبعا له تصور لأن ما صار لنا في الدين الغلط. فهذه الإيجادية إيجادية تصورية شلون نشرح ولك عن إيجادية لأن الإيجاد بمعنى الإيجاد كيف تصور الإيجاد. السيد الخوئي من تصوير إيجاد هرب من نظرية الإيجادية واتخذ نظرية أخرى وهي الإبراز. فلذلك بنظر السيد الخوئي الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية في المبرز وإلا في الإبراز مشترك. الجملة الخبرية تبرز والجملة الإنشائية تبرز لكن المبرز مختلف مختلف. ففي الجملة الإنشائية المبرز هو الاعتبار النفساني في مثل الملكية في بيته هذه الصيغة تبرز اعتبارا نفسانيا من قبل البايع. أما في الجمل الخبرية الجملة الخبرية تبرز عن قصد الحكاية لوقوع النسبة أو عدم وقوعها. فالمبرز مختلف بين الجملتين وإلا الجملة الإنشائية تبرز والجملة الخبرية تبرز. ما عندنا إيجادية في الجملة الإنشائية و هذه صعوبة تصوير الإيجادية صار سببا لاتخاذ نظرية أخرى. وأما الإيجادية الإيجاديات المعروفة إيجادية الأخند إيجادية المحقق الإصفهاني وإيجادية المحقق ضياء الدين العراقي والسيد الشهيد أخذ إيجادية المحقق ضياء الدين العراقي. هاي اخذ نظرية ضياء الدين ايجادية مثل ما صورها محقق ضياء الدين العراقي. ومن اشكالاته في المباحث على ايجادية الاخن نحن نعرف ان السيد الشهيد ما تمكن من تصوير كلام الاخن فلذلك استشكل عليه. المهم فهناك إيجاديات ثلاثة إيجادية الأخن وإيجادية الإصفهان. فبصير بحسب المناطق إيجادية الخراسان إيجادية الإصفهان إيجادية العراق. فالآن نقرأ العبارة حتى نصل إلى النظرية الثالثة ونريد شوية نتوسع في بحث الإيجادية حتى نقدر نصور الإيجادية ولا نقع في ما وقع عليه السيد الخوئي من إنكار الإيجادية في الإنشائيات وصور أن الجمل كلها تبرز سواء كانت خبرية أو إنشائية. الآن نقرأ العبارة وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى حتى مع اتحاد لفظيهما. هاي الصيغة المشتركة بين الإنشائي والإخبار كما في بعث الخبرية وبعث الإنشائية فضلا عن عاد وأعد. احنا في شرح كلام الأخون بدل مثال عاد وأعد لأن عاد بمدلوله التصوري مو مستعمل في الإنشاء، بمدلوله الكنائي مستعمل في الإنشاء. مدلوله التصوري هو نسبة الإعادة إلى الفاعل، هاي مدلول التصوري. فلذلك احنا رجعنا عادة الى ان يكون المدلول التصوري طلبا، مثل اطلب منك الاعادة. فعلى هذا الاساس فرقنا بين اطلب منك الاعادة واعد، وبعد ذلك بوجه فهم ذكرنا الاشكال على هذا الفرق اللي ذكره الاخون. على كل حال فضلا عن عادة واعد، وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. الأول ما تقدم من الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغيره من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري واختلافهما في المدلول التصديقي فقط، وهو قصد الثبوت. إذا كان ثبوت المعنى فالجملة إنشائية، وقصد الحكاية فالجملة خبرية، وقد قدم الكلام عن ذلك. الثاني أن الاختلاف بين الجملتين ثابت في مرحلة المدلول. في نفس المدلول التصوري يقول لا، بل في كيفية الدلالة، وإحنا استشكلنا في هذا التعبير، تعبيره في المباحث أفضل. فنوعية التأثير، كيفية تأثير اللفظ في المعنى يختلف. فقد يكون المدلول التصوري واحدا ولكن كيفية الدلالة تختلف. فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجاد هذه الجملة للمعنى باللفظ، وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها بمعنى اختارها للمعنى وكشفها عنه. فكما أدعي في الحروف أنها إيجادية، لكن فرق بين إيجادية الحروف وإيجادية الجملة الإنشائية. كذلك يدعى في الجملة الإنشائية لكن مع فارق الإيجاديتين، فتلك بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي، وهذه بمعنى كون بعت موجدا للتمليك، هذا موجدة للتمليك، موجدة بأي شيء بالكلام، مو بالكلام إن من الأفضل، وإلا مقصود السيد واضح بالكلام يعني بالاستعمال، استعمال اللفظ في معناها يوجد شيء وهو الأمر الاعتباري. فلذلك موجدة للتمليك بالكلام. فما هو الموجد بالفتح في باب الحروف حال قائمة بنفس الكلام؟ وقلنا هذا مو صحيح، غير معقول أن الحرف فقط يوجد ربطا بين اللفظين. في مثل سرت من البصرة، كلمة من تكون موجدة للربط بين كلمة البصرة وكلمة سرت، هذا الربط بين اللفظين ليس من شؤون اللفظ، فالربط بين سرت والبصرة الربط من ناحية المعنى. وطبعا كلمة من بمعناها يوجد الربط، توجد الربط بين معنى كلمة البصرة وبين معنى كلمة سرت، لكن هذا الربط اللي وجد بمعنى من بين المعنيين أثناء الكلام، هكذا يفهم من كلام المحقق النائمي، لا مو أنه حالة قائمة بنفس الكلام. وما هو الموجد بالفتح في باب الإنشاء أمر اعتباري مسبب عن الكلام، يعني استعمال اللفظ في معناه. ويرد على ذلك أن التمليك اعتبار تشريعي يصدر من البايع، هذا أولا، ويصدر من العقلاء، وهذا ثانيا، ويصدر من الشارع، هذا ثالثا. فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام الأول وهو الملكية اللي اعتبرها، فمن الواضح سبق هذا الاعتبار على الكلام، بل هذا الاعتبار يكون داعيا للبايع لاستعمال هذه الصيغة في معناه، وأن البايع بالكلام يبرز هذا الاعتبار القائم في نفسه، فهذا الاعتبار القائم في نفس البايع بصير مدلولا تصديقيا للجملة، وليس الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار في نفس البايع. وإن أريد الثاني أو الثالث وهو اعتبار الملكية من قبل العرف أو الشرع، فهو وإن كان مترتبا على الكلام يعني مترتبا على استعمال اللفظ في معناه، غير أنه إنما يترتب عليه بعد فرض استعماله في مدلوله التصوري، هذا واحد، وكشفه عن مدلوله التصديقي. قلنا مدلولان تصديقيان، المدلول الأول التصديقي شنو؟ هو الاعتبار من قبل البايع، والمدلول التصديقي الثاني شنو؟ هو قصد تحقق الملكية العرفية والشرعية باستعمال هذه الصيغة في معناها، بتعبير الأصول قصد التسبب، يعني البايع يجعل استعمال الصيغة في معناها سببا لحصول الملكية العرفية أو الشرعية. هذا لما يقصد ترتب هذه الملكية العرفية والشرعية، هذا القصد يسمى بالمدلول التصديقي الثاني. ولهذا لو أطلق الكلام بدون قصد أو كان هازلا ما يترتب هذه الملكية. الملكية مترتبة أولا على المدلول التصوري، وثانيا على المدلول التصديقي. إذا ما كان عنده قصد أو هازل، هل إلى مدلول تصديقي؟ لا، فقط مدلول تصوري موجود، مدلول تصوري استعمال بعته في النسبة الإيجابية بين الملكية والمتكلم، هذا المدلول التصوري موجود، لكن ما دام لا يقصد تحقق الملكية العرفية أو الشرعية، أو لا يعتبر ملكية المبيع للمشتري، ما في مدلول تصديقي. ما دام لا يوجد المدلول التصديقي فلا يترتب هذه الملكية العرفية والشرعية على استعمال الصيغة في معناها. ولهذا لو أطلق الكلام بدون قصد أو كان هازلا لم يترتب عليه أثر وهي الملكية العرفية أو الشرعية. فترتب الأثر إذن نافي عن استعمال بعته في معناها، وليس هذا الأثر وهي الملكية العرفية والشرعية محققا للاستعمال، يعني ليس مستعملا فيه حتى نتصور الإيجابية. فالإيجابية بعد استعمال الصيغة في معناه الإيجابية بالنسبة لنفس المعنى المستعمل فيه. على كل حال هذا إشكال السيد الشهيد على هذه الإيجابية، ولكن نأتي إلى إيجابية ضياء الدين العراقي. قبل أن ندخل في إيجابية ضياء الدين العراقي، وأتصور شكل السيد الشهيد تبعا لضياء الدين اختار هذا الرأي، نذكر كلاما عن إيجابية الأخوند وكلاما آخر عن إيجابية المحقق الإصفهاني. ما دام إيجابية المحقق الإصفهاني أسهل من إيجابية الأخن، مقدم الكلام عن هذه الإيجابية بدون تفاصيل الرد والإشكال وما شابه ذلك، حتى أن تكونوا على علم بهذه الإيجابيات. إيجابية المحقق الإصفهاني متوقف على مقدمة بسيطة، أن اللفظ لما يحصل من المتكلم فهذا الوجود اللي حصل حقيقة وجود لللفظ، وجود حقيقي لللفظ، لكن ما دام هناك ارتباط بين اللفظ والمعنى بصير وجودا بالعرب للمعنى، فهذا واضح. وجود واحد، مثلا لما أقول هذه الجملة بعته، أو البايع يقول بعته، والجملة سواء كانت في مقام الإخبار أو في مقام الإنشاء ما في فرق، هذه الكلمة الصادرة من المتكلم بعته. فهنا هذا الوجود الصادر من المتكلم وجود لللفظ حقيقة، لكن ما دام المعنى له ارتباط بهذا اللفظ أو بهذا الكلام، فطبعا يصير هذا الوجود للمعنى بالعرض. فاللفظ واسطة في العروض، عروض الوجود للمعنى، وهذا معروف في علم الكلام أن للأشياء وجودات أربعة: وجود خارجي، ووجود ذهني، ووجود كتبي، ووجود لفظي. هذا هو المقصود، يعني وجود بالعرض للمعنى، وإلا حقيقة الوجود باللفظ. هل صحيح؟ على أساس هذه المقدمة، فالمحقق الأصفهاني يقول ما في فرق بين الإنشاء والإخبار من ناحية المدلول التصوري، وهي نسبة الملكية بنسبة الإيجادية إلى البعية. هذا من ناحية المدلول التصوري، لا فرق بين بعت الإنشاء وبعت الإخبار. فلما المتكلم يقول بعت بقوله هذا يوجد المعنى، يوجد المعنى وجودا بالعرب، صحيح؟ أما كيف نفرق بين أن هذا المعنى نسبة الإيجادية بين الملكية وبين البايع، هاي في مقام الإنشاء أو في مقام الإخبار؟ يقول إذا كان مع هذا الإيجاد، إيجاد المعنى بالعرب، قصد الحكاية، يصير إخبار. أما إذا لم يقصد الحكاية بل قصد نفس هذا الإيجاد والثبوت، بصير إنشاء. فإيجادية المحقق الأصفهاني جنو إيجاد المعنى باللفظ إيجادا بالعرب، ويقصد هذا الوجود، وجود بالعرب قصد هذا، ما له قصد آخر وهو الحكاية عن وقوع المثبة أو عن عدم الوقوع. فهذا معنى إيجادية الجمل الإنشائي. هكذا صور المحقق الإصفهان إيجادية الإنشاء. الإنشاء إيجادي، يعني جنوب، يعني بإيجاد اللفظ يوجد المعنى، ولكن يقصد نفس هذا الوجود، الوجود بالعرض للمعنى، ما يقصد الحكاية. إذا قصد الحكاية بصير جنوب جملة خبرية، وإذا يقصد نفس الوجود بالعرض للمعنى بواسطة اللفظ، هذا إنشاء. فهذا إيجادية المحقق الأصفهاني. نأتي إلى إيجادية الأخون، وإحنا قلنا فهمنا من كلمات الأخون شيء، وإشاراته موجود في كلمات المحقق الأصفهاني. ما بل أنا أدعي لنفسي أنه أنا استقلالا فهمت هذا الشيء، لا، إشارات من تلميذه، تلميذ بنهاية الدراية كذلك محتار ماذا يقصد الأخون، لكن في كتيب عنده علم الوصول بمنهجه الجديد هناك ذكر هذا الشيء. وحتى السيد الشهيد ما تمكن من تصوير كلام الأخون، فالإيجابية بنظر الأخون شوية صعب. إن شاء الله في الدرس المقبل نتحدث عن إيجابية الأخون حتى نأتي إلى إيجابية محقق العراقي، وصلى الله على محمد وآل محمد.